هذا يسأل عن كتاب الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى في تنبيه القارئ الى تقويه ما ضعفه الالباني وتضعيف ما قواه الالباني. هذا كتاب نفيس جدا ويدل على قوه حافظه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وهو مشهود بقوه الحافظه، وهو كتاب نفيس.